إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير كلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله. وقد كنا في آخر مجلس بفضل الله وتوفيقه فرغنا من باب الحج والعمرة، وبه فرغنا من الربع الأول من أرباع الفقه الأربعة كما أشار إلى ذلك المحشي رحمه الله. وشرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الربع الثاني الذي يشتمل على عبادات، يعني على ما فيه شائبة عبادة من بعد الفراغ من العبادات الصريحة التي هي مباني الإسلام، يتكلمون أي أعني الفقهاء في هذا الربع عن ما فيه شائبة عبادة من أضحية من بعض العبادات مثل الأضحية والعقيقة ونحو ذلك، وأيضا على ما فيه شائبة عبادة مثل الزكاة فهي فيها معنى تعبدي ظاهر، وكذلك بعض العبادات الأخرى كالجهاد وما يلحق به من المسابقة ونحو ذلك، وأيضا عن الأيمان والنذور وغير ذلك مما يأتي إن شاء الله. ثم يتكلمون عن الأنكحة وما يلحقها من توابعها من طلاق وإيلاء وظهار ولعان وعدة ونفقة وحضانة ورضاع وغير ذلك. فقال رحمه الله: باب سنة لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية من غنم أو بقر أو إبل دخل في الثانية والرابعة والسادسة من ذبح الإمام بعد صلاته والخطبة لآخر الثالث، ولا تجزئ إن سبقه إلا إذا لم يبرزها وتحرى، فإن توانى بلا عذر انتظر قدره وله فلقرب الزوال، ومن لا إمام له تحرى أقرب إمامه. والأفضل الضأن فالمعز فالبقر والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسمن، والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد، واليوم الأول فأول الثاني للزوال فأول الثالث فآخر الثاني، وشرطها النهار بطلوع الفجر في غير الأول، وإسلام ذابحها والسلامة من الشرك إلا في الأجر قبل الذبح، وإن أكثر من سبعة إن قرب له وأنفق عليه ولو تبرعا إن سكن معه فتسقط عن المشرك، والسلامة من عور وفقد جزء غير خصية خصية تضبط بالوجهين، وبكم وبخر وصمم وصمع وعجف وبتر وكسر قرن يدمى ويبس ضرع وذهاب ثلث ذنب وبين مرض وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر وأكثر من ثلث أذن كشقها وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع كمرض خفيف وكسر قرن لا يدمى وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة وسمنها واستحسانها وإبرازها للمصلى وذبحها بيده وكلها نيابة لغير ضرورة إلى آخره. إذن الأضحية هي قدمها المصنف رحمه الله على ما بعدها خلافا لأصله الشيخ خليل، لأنها تشبه الهدايا فناسب ذكرها عقب باب الحج والعمرة بعد أن تكلم عن أحكام الهدي وما أشبهه من الدماء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ناسب أن يذكر الأضحية فخالف الشيخ ترتيب أصله في هذا. والأضحية هي ما يذكى من بهيمة الأنعام في ضحى يوم العيد وتاليه تقربا إلى الله عز وجل بشروطه التي ستأتي. فيقول: سنة ضحية، هذا هو نائب فاعل سنة، أي سنة تضحية يعني ذبحها وتذكيتها في وقتها بشروطها في هذا الوقت. قال إذن ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فلا تكليف إلا بفعل كما ذكر المحش. فالمقصود تذكية هذه الضحية في بشروطها الآتي، فهذه سنة مؤكدة عند المالكية، لهذا يأتي في الشرح سنة وتأكدة. طيب من هو الذي يخاطب بهذه الضحية على وجه السنية، هذه التضحية على وجه السنية المؤكدة؟ قال لحر غير حاج وفقير ولو يتيما. إذن أولا لحر لا لرقيق ولو بشائبة، لأن الرقيق ملكه غير تام، ولو كان بيده مال فملكه لهذا المال ناقص كالمأذون له في التجارة، فليس هو صاحب المال، فلهذا إنما يخاطب بها الأحرار لأنهم هم الذين يملكون. ثانيا غير حاج، فالحاج سنته الهدي ولا يخاطب بالضحية على المذهب. وقول الشيخ خليل بمنى هذا ليس بقيد، وإنما هو لبيان الواقع، لأن الحاج في هذه الأيام يكون في منى، ولكن لا فرق بين أن يكون الحاج بمنى أو بغير منى، كما لو خالف الحكم مثلا ولم يجلس في منى ولم يبت فيها هذا لا دخل له، أو كان مثلا بالنهار يكون في غير منى وبالليل يبيت بمنى، هذا لا دخل له، ولهذا حذفه الدردير واقتصر على الوصف المؤثر وهو كونه حاج، وهو كونه حاجا. فكون الإنسان حاجا هو الذي يجعله يخاطب بالهدي دون الأضحية سواء كان بمنى أو بغيره، وكونه غير حاج فالأصل وحرا ومقتدرا عليها فإنه يخاطب بها ولو كان بمنى، كما لو كان يسكن فيها أو يعمل فيها أو نحو ذلك وليس بحاج فيخاطب بها، فكونه بمنى أو بغير منى ليس وصفا مؤثرا، لهذا حذفه. وقد تبع صاحب أسهل المسالك الشيخ خليلا فقال سن لحر غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف عنا، وهذا الذي أشار إليه أيضا بقوله وفقير، هذا معطوف على حاج أي غير لحر غير فقير، أما إذا كان فقيرا فلا يخاطب بها، إنما يخاطب بها من لا تجحف به بأن لا تضر به في نفقة عامه، أما إذا كانت تضر به في نفقة عامه فإنها تجحف به وبالتالي لا تجب عليه، عفوا لا تسن له، أما هي أصلا غير واجبة. هناك قول بوجوبها ولكنها ليس هو المشهور، المشهور أنها سنة مؤكدة. ولو كان هذا الحر الذي يخاطب بها يتيما، معروف أن مال اليتيم كما قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فالأصل أنه لا يقرب بتبرع، لا يجوز أن يتبرع منه، لكن هذا مما يستثنى، هذا مستثنى ويشرع التضحية منه إذا كان ماله يحتمل ذلك، والمخاطب بذلك ولي اليتيم وهو مصدق في ذلك كإخراجه للزكاة ضحية، ولعل هذا لتأكدها وأن الله يبارك في المال بذلك، وإلا فالأصل أن الصدقات نحو ذلك لا تجوز من أموال اليتامى. ضحية هذا نائب فاعل سنة، هذه الضحية من أي الأنواع هي؟ من غنم أو بقر أو إبل، الغنم يشمل الضأن والمعز فهي من أصناف الأنعام الأربعة ولا يجوز من غيرها، لا يجوز مثلا ولو كان إنسان غير مقتدر أن يضحي مثلا بشيء من الطيور أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، إما من الغنم ضأنا أو معزا أو من البقر أو من الإبل، هذا هو جنس الحيوان الذي يضحى به. دخل في الثانية والرابعة والسادسة، هنا في كلمة كأنها سقطت ما أدري هل هي من الشرح أو من المتن، هناك ذكرها وهي من ثني غنم، من ثني غنم، وهو أشار إلى هذا بقوله دخل في الثانية، هذا يرجع إلى الغنم، فالضأن والمعز يشترط ثنيهما وأن يدخل في السنة الثانية، لكن يشترط في المعز أن يدخل دخولا بينا، وأما في الضأن فلا يشترط، وكذلك أن يكون في البقر ثني البقر هو الذي أكمل ثلاثا ودخل في الرابعة دخولا ما، ولا يشترط أن يكون دخولا بينا، وثني الإبل هو الذي أكمل خمسا ودخل في السادسة أي دخول، فلا يشترط الدخول البين إلا في المعز كما أشار إلى ذلك كما نصرح به المحشي. ثم هذا من حيث سنها، لكن من حيث ابتداء الوقت في أيامها هناك بداية للوقت ونهاية للوقت، فقال من ذبح الإمام، وقتها يبدأ عند المالكية بانتهاء ذبح الإمام بالنسبة لغير الإمام، بالنسبة لغير الإمام والمقصود به على الراجح عندهم هو إمام صلاة العيد لا إمام الطاعة، إمام صلاة العيد لا إمام الطاعة الذي هو السلطان، هناك قول أنه السلطان أو الخليفة، ولكنه قول مرجح، إلا إذا خرج إمام الطاعة بأضحيته فهو المعتبر اتفاقا، أما إذا لم يحصل ذلك فالمعتبر على الراجح عندهم هو إمام صلاة العيد. فلا يجوز لإنسان عند المالكية أن يذبح أضحيته حتى يذبح إمام العيد أضحيته بعد الصلاة والخطبة. فالإمام يصلي ثم يخطب كما هو معلوم، ثم بعد ذلك يذبح، ثم بعد ذلك الناس يذبحون. من لم يفعل ذلك لم تجزئه كما سيأتي. أما الإمام فالوقت في حقه يدخل بالفراغ من الخطبة لآخر الثالث، يعني بالنسبة للإمام في نفسه طبعا هو الإمام، فقالوا لابد أن يصلي ويخطب حتى لو ذبح قبل الخطبة لا تجزئه، يقول لابد أن يصلي ويخطب ثم بعد ذلك يذبح ثم يذبح الناس لآخر الثالث. آخر الوقت متى ينتهي؟ بغروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد الذي هو ثاني أيام التشريق. هذا هو مذهب المالكية والجمهور، ولا يرون أن اليوم الرابع تجزئ فيه الذبيحة الأضحية، يعني أن يذبح. ولا بد أن نعلم أن هذه الشروط الخاصة بالأضحية حيث فقد منها شيء من الوقت أو نحو ذلك فإنه تصير كما جاء في الحديث شاة لحم يجوز أكلها لكن لا تجزئ أضحيته. يعني لو أن شخصا ذبح في اليوم الرابع أو بالليل كما سيأتي أو كذا فهذه ليست أضحية شرعية عند المالكية، ولكن يجوز أكلها لأنها ذبيحة حلال، لحم حلال يجوز أكله، لكن ليس أضحية. فهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية الحنفية والمالكية والحنابلة، عندهم الأضحية إنما تجزئ في الأيام الثلاثة الأولى ولا تجزئ في اليوم الرابع لآثار متعددة وردت عن الصحابة في ذلك. فلا تجزئ إن سبقه، إذا سبق أحد الناس الإمامة في ذبحه لم تزيه أضحية وصارت شاة لحم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن أناسا ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإعادة ونحو ذلك، ظاهره إذا نظر إليه على انفراده يقوي ما ذهب إليه المالكية، ولذا أحسب أن الشوكانية اختاره. ولكن هناك حديث أخرى اعتمد عليها الأئمة الآخرون في ضابط آخر، لكن هنا المالكية ضابطهم ذبح الإمام، فإذا سبق الإمام لم تجزئه إلا هذا الاستثناء، تجزئه في حالة ما هي؟ إذا لم يبرزها وتحرى، إذا لم يبرزها الإمام، هو الإمام ينبغي له ويتأكد عليه أن يبرز أضحيته للمصلى حتى يراه الناس قد ذبح فيذبحون. لكن إذا لم يبرزها وكان البلد كبيرا وما تبين الأمر فحينئذ إذا لم يبرز عفوا فإن الإنسان يتحرى، يعني يقدر قدر ذبح الإمام، يقول مثلا الآن أتوقع أن الإمام قد ذبح فيذبح، فإذا تحرى واجتهد وفعل الذي عليه وكان الإمام هو الذي لم يبرزها عذر بذلك وأجزأته ولو تبين له بعد ذلك أنه ذبح قبل الإمام، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن توانى بلا عذر انتظر قدره، إذا توانى الإمام وتأخر بلا عذر ينتظر قدر ما يذبح فيه مثل عادة ثم يذبح، ويكون الإنسان معذورا في عدم انتظاره حينئذ لأنه توانى وتأخر بلا عذر. وله فلقرب الزوال، يعني وأما إذا كان تأخره لأجل عذر له الضمير يرجع للعذر، أي ولعذر فينتظر لقرب الزوال، أما إذا تأخر أكثر من هذا فلا ينتظر حتى ولو كان الإمام معذورا لئلا يفوت وقت الفضيلة. لكن المصنف بين في الشرح أن انتظاره لقرب الزوال مندوب لا واجب، وأن الواجب في كل حال سواء كان معذورا أو غير معذور أن ينتظره بقدر ذبحه، فإذا انتظر ثم ذبح أجزاءه. لكن الأفضل إذا كان الإمام معذورا بشيء كقتال عدو ونحوه أن ينتظره، ولا يلزم أن ينتظره لكن الأفضل. وأما إذا كان بلا عذر فلا يندب له الانتظار، بل بعد قدر ذبحه يذبح مباشرة. ولا ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام، هذا إذا كان له إمام. فإن لم يكن له إمام كأن يكون في بلد لا إمام فيه، أو يكون من أهل البادية الذين لا إمام لهم، ماذا يفعل؟ يتحرى أقرب إمام له في حدود كفرسخ كما بينه المحشي. عفوا، يعني من لا إمام له ضابطه، عفوا إذا كان في حدود كفرسخ لا يوجد له إمام، أما إذا كان في حدود كفرسخ فإنه يكون تابعا له. لكن إذا لم يكن له إمام في حدود كفرسخ يتحرى أقرب إمام إليه، ينظر مثلا أقرب بلد لها إمام يتحرى قدر ذبحه، يقول لعله الآن يكون قد ذبح وحينئذ يذبحه. والأفضل الضأن فالمعز فالبقر، طبعا هناك بعض التفاصيل ستأتي في الشرح إن شاء الله. والأفضل الضأن فالمعز فالبقر، يعني جنس الضحية تجزئ من أي بهيمة الأنعام كانت، لكن الأفضل عند المالكية في الضحية الضأن، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر أنه كان، يعني إما أنه مستمر دائما وإما أنه غالبا كان يضحي من الضأن، فيقولون الضحية المطلوب فيها طيب اللحم بخلاف الهدي، فلهذا في الضحية الضأن أفضل، فالمعز فالبقر فالإبل أو الإبل فالبقر قولان، لكن الدردير مشى على أن البقر هو الأفضل لأن المطلوب طيب اللحم. أما في الهدي فالمطلوب كثرة اللحم، فبالعكس يكون الإبل مثلا ثم البقر، فالإبل هو الأفضل ثم البقر ثم الضأن ثم الغنم. وأما في الأضحية فالضأن أفضل، هذا هو مذهب المالكية، استدلوا بالفعل النبوي وأيضا بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم وكان كبشا، وبعمل أهل المدينة كما بين ذلك المقرر المبارك. طيب، وهذه الأجناس في نفسها أيضا تتفاوت، لهذا قال والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسمن، يعني الذكر أفضل من الأنثى والفحل أفضل من غير الفحل كالخصي، إلا إذا كان الخصي أسمن فيكون أفضل. وعلى هذا أرتبوا أن كل جنس من هذا الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، كل منها الذكر ثم الأنثى ثم الذكر ثم الذكر الفحل ثم الخصي ثم الخنثى ثم الأنثى، فهذه أربع مراتب في الضأن وفي المعز وفي البقر وفي الإبل، فهي 16 مرتبة من حاصل ضرب 4 في 4. إن لم يكن لكن يستثنى من هذا إذا كان الخصي أسمن من الفحل فإنه يكون أفضل، لأنه أصلا من غرض خصاء هذه البهائم أن تسمن. طيب، فإذا كان الخصي أسمن كان أفضل، أما إذا لم يكن أسمن فالفحل أفضل لأنه تام الأجزاء، وأما إذا كان أسمن إذا كان خصي أسمن فهو أفضل، لأن السمن مطلوب كما سيأتي إن شاء الله، وهو كأن مصلحته راجحة على مصلحة فقد الجزء وهو الخصية، لأن هذا ليس من الأجزاء التي هي بالغة الأهمية، يعني لأنه معتاد فقده من أجل ما ذكرناه وغيره. والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد، الأفضل أن يجمع الإنسان بين أن يأكل منها وبين أن يهدي، يعطي إما يعطي هدية لنحو جار وصدقة للفقراء، كما قال الله عز وجل في الهدايا وهي يعني صنو، وهي صنو الضحايا، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأمر بالجمع بين الأكل والإطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل أيضا من هدي وكان يأكل أيضا ويهدي، وقال في الحديث فكلوا وتصدقوا وادخروا أو كما قال. فعموما الإهداء أيضا يدخل، فبالتالي لكن بلا حد بثلث ولا غيره، بعض المذاهب يرون أنه ثلث وثلث وثلث، ثلث الأكل وثلث المالكية قالك بلا حد، أن هذا الحديث لا يعني أنه كل واحد يكون ثلث، وإنما الجمع بينها عموما، فهذا أفضل من أن يتصدق بالجميع، فمن المطلوب من الإنسان أن يأكل من أضحيته، هذا أفضل من أن يتصدق بجميعها. وأما الأجر على حسب المشقة، طبعا الأشق أن يتصدق بالجميع، لكن الأكل الأجر على حسب المشقة، هذه قاعدة أغلبية وليست كلية، فإذا جاءت السنة بشيء على خلاف ذلك أخذ به، مثل ركعتي الفجر مثلا، أفضل تخفيفهما أفضل من تطويلهم لأنها السنة. واليوم الأول فأول الثاني للزوال، فأول الثالث فآخر الثاني، الأفضل هو اليوم الأول بكماله إلى غروبه. فإذا جاء اليوم الثاني فأوله أفضل بلا إشكال، ثم أول الثالث أفضل من آخر الثاني، يعني النصف الأول من اليوم الثالث أفضل من النصف الثاني من اليوم الثاني. وعلى هذا، هذا هو الراجح على خلاف، وعلى هذا فإذا تأخرت لسبب ما في اليوم الثاني فلم تذبح إلى أن زالت الشمس مثلا، فإلى أن زالت الشمس فيندب لك أن تنتظر إلى صبح اليوم الثالث، وإن ذبحت قبل المغرب أجزأك. لكن المالكية لابد يكون عندهم بالنهار كما قال، وشرطها النهار بطلوع الفجر. إذن أول الثالث على الراجح أفضل من آخر الثاني، وقيل بالعكس لكنه ضعيف، الراجح هو أن أول الثالث عندهم أفضل من آخر الثاني. أما اليوم الأول فهو بكماله أفضل، حتى ولو النصف الثاني منه أفضل من جميع ما بعده. وشرطها النهار، لها في شرطها أي وشروط صحتها، المفرد المضاف عم، أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ذبحها بالنهار، والشرط الثاني إسلام ذابحها لأنها قربة لا يذبحها كتابي، معنى الكتابي ذبيحته حلال بشروطها، لكن كما سيأتي، لكن في بالنسبة للأضحية بالذات لا يذبحها كتابي ولا بالإنابة، يعني لا يقول المسلم لعبده مثلا النصراني اذبحها عني، أو لأخيه النصراني إذا كان أخوه نصرانيا، إذا أسلم هو مثلا وبقي أخوه في النصرانية فلا يقول اذبحها عني مثلا، لأن هذه قربة فلا يستناب فيها إلا مسلم. فإن ذبحها كتابي صارت شاة لحم لكن لا تجزي أضحية، كما لو ذبحت ليلا أيضا. والسلامة من الشرك، يعني لا يشرك غيره معه إلا في الأجر بشروطه، نسرد الشروط الأربعة. والسلامة من العيوب البينة من عور وغيره، هذه هي الشروط الأربعة. تفصيلها أن الشرط في هذه الأيام الثلاثة أن يكون الذبح نهارا، فإن كان ليلا لم يجزئ. هذا في الضحايا وفي الهدايا ما يتقرب به عند المالكية لابد أن يذبح بالنهار، أما بالليل لا يجزئ. هذا هو مذهب المالكية خلافا لغيرهم، لا عند غيرهم قد تجزئ ولو ليلا، أما عند المالكية فشرطها النهار بطلوع الفجر. النهار هو النهار الشرعي الذي يصام ويبدأ بطلوع الفجر، طبعا هو لا يصام في العيد، المقصود الذي من جنسه يصام، الذي يبدأ به الصيام نهار في غير هذه الأيام، وهو طلوع الفجر، يعني لا يقال حتى تشرق الشمس، لا، من طلوع الفجر. في غير الأول إلا في اليوم الأول فلا بد من انتظار الإمام بالنسبة لغيره وبالنسبة للإمام بعد خطبته كما تقدم، في أي في غير اليوم الأول. وإسلام ذابحها فالكافر لا يستناب فيها ولو كتابيا، وأما المجوس فأصلا ذبيحته حرام كما هو معلوم. والسلامة من الشرك، يعني لا يجوز عند المالكية أن يشرك معه غيره في ثمنها، فلا، المالكية لم يأخذوا بالأحاديث التي فيها أن البقرة والناقة تجزئ مثلا عن سبعة أو عن عشرة أو نحو ذلك، هذا لا يجزئ، لا يجزئ حتى لو عن اثنين لا يجزئ عندهم، ولا تجزئ عن أحدهما إذا فعل ذلك في مذهب المالكية. فعندهم لا فرق بين غنم وبقر وإبل خلاف بعض العلماء الذين أخذوا بهذه الأحاديث، وبالتالي جوزوا الاشتراك في البقر والإبل. مالكية لا، فالنفس عندهم لا تجزئ إلا عن شخص واحد ومن يتبعه. من هو الذين يتبعه؟ قال يشترط، استثنى من هذا التشريك الذي لا يجوز، فقال إلا في الأجر، يعني يجوز التشريك في الأجر لا في الثمن، بأن يكون تكون هي مملوكة لواحد فقط، وهو يشرك معه من سيأتي ذكره في الأجر، في أجرها، فيسقط عنهم الطلب بذلك، لكن لا، ليس لو أن يشرك أي أحد. ومثله لو كانوا مثلا مشتركين في الأضحية فتنازلوا لأحدهم عنها قبل الذبح، قالوا خلاص نحن أسقطنا حقنا وصارت لك تفعل بها ما شاء، فضحى بها. لكن لا يجوز له أن يشرك إلا في الأجر لا في الثمن بثلاثة شروط، طبعا قال قبل الذبح، أما بعده لا يمكن، لأن بعده خلاص تمت العبادة فإذا تمت على وجه مجزي أجزأت عن شخص واحد، أما بعد قبل الذبح بعد الذبح انتهى الأمر، لكن لابد أن يكون قبل الذبح يشرك بنيته، وإن أكثر من 7 لا تتقيد ب7 ولا غيره، حتى ولو أكثر من 7 عند المالكية بثلاثة شروط. أولا إن قرب له، يعني لابد أن يكون من أقربائه ولو قرابة بعيدة، ويلحق بالأقرباء الزوجة. أما إذا كان صديقا له مثلا لا يمكن أن يشركه، فضلا عما إذا كان من عامة المسلمين أو كذا، لا لابد أن يكون بينهما قرابة ويلحق بها بالقريب الزوجة. ثانيا وأنفق عليه ولو تبرعا، لابد أن يكون ممن ينفق عليهم هذا المضحي، ولو كان إنفاقه سواء كان إنفاقه واجبا وهذا واضح كوالديه الفقيرين وأولاده الصغار الفقراء ونحو ذلك بضابط باب النفقة المعروف عند المالكية، أو كان تبرعا كما لو كان عنده أخ مثلا. الأخ عند المالكية لا يلزمك أن تنفق عليه، فإذا كان أخ له أخ فقير، شخص عنده له أخ فقير ينفق عليه تبرعا لوجه الله، أو ابن عم فقير ينفق عليه لوجه الله، فيجوز أن يشركه لأنه قريب ولأنه ينفق عليه حتى ولو كان تبرعا لا إشكال في ذلك، لكن بالشرط الثالث هو إن سكن معه، أن يكون يسكن معه، أما إذا سكن بعيدا عنه فلا يجوز أيضا ولو كان قريبا ولو كان ينفق عليه. فتسقط حينئذ عن المشرك. فائدة هذا التشريك في الأجر أن المطالبة بها على وجه السنية المؤكدة تسقط عن المشرك ولو كان المشرك غنيا، تسقط عنه فتجزي عنهم جميعا. أما أن يشتركوا في الثمن هذا لا يوجد عند المالكية، لا في بقر ولا غنم ولا في إبل ولا غير ذلك، هذا هو المذهب. والسلام هذا الشرط الرابع، النهار وإسلام ذبيحة والسلامة من الشرك إلا ما استثني. والرابع الشرك هنا مقصود به التشريك بالمعنى الذي، وليس مقصود الشرك الرياء أو الشرك الأكبر لا. والشرط الرابع السلامة من العلو بالبينة التي فصلها بقوله من عوري وفقد ضوء إحدى العينين أو أكثره ولو كانت العين قائمة، وفقد جزء كرجل مثلا أو نحو ذلك هذا لا يجوز إلا جزءا واحدا استثني، غير خصية أو غير، وهذا الأفصح، خصية أو خصية، فهذا يعني يجوز. لماذا؟ سواء كان أصل خلقة أو عرض لهم فقد خصية، لأن الخصية أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين كما جاء في الحديث، فهذا أصلا جزء كثيرا ما يزال عمدا لأجل أن تسمن الضحية وكذا، وهذا لا يمنعها من ويؤدي إلى مثلا طيب لحمها أو سمنها، فهذا لا إشكال فيه. أما الأجزاء الأخرى أن تفقد مثلا أذن كاملة أو تفقد كما سيأتي تفصيل بعض ذلك أو يدها مثلا أو كذا، فهذا لا يجوز. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى العرج جعله، فكيف جعله مانع من الأجزاء، فكيف بفقد جزء؟ وبكم إذا كانت لا صوت لها، وبخر إذا كان ريح فمها منتنا، يقولون هذا يدل على مرض، وصمم إذا كانت لا تسمع، وصمع هو صغر الأذنين جدا، وعجف أن تكون عجفاء لا ليس في عظامها مخ شدة هزالها، وهذا مما جاء في الحديث 4 لا تزيغ في الأضاحي والعجفاء التي لا تنقي، وبتر يعني لا التي لا ذنب لها، وكسر قرن يدمى يعني أن يكون قرنها مكسورا ولم يبرأ، هذا هو المقصود بالإدماء. الإدماء يدمي، بعضهم يقول إدماء مثل المفسر مثل المشاحشي، وهذا يشعر بأنه يدمي، وبعضهم يجعله كأنه من باب دمي يدمى. وعلى كل ليس المقصود وجود الدم حقيقة أو عدم وجوده، وإن المقصود أنه لم يبرأ، أما إذا انكسر قرنها وبرئ أجزاؤه، ولكن يندب أن تسلم من جميع العيوب كما سيأتي. ويبسي ضرع إذا كان ضرعها جميعا يابسا لا تستطيع أن ترضع به، فهذه لا تجزي عند المالكية. والأفضل وأما إذا أرضعت ولو ببعضه أجزأ. وذهاب ثلث ذنب، ذنبها إذا فقد منه الثلث، نحن نعرف أن المالكية جعلون الثلث هو الحد الفاصل بين القليل والكثير أخذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ولكنهم الذي أقل من الثلث يجعلونه قليلا والأكثر يجعلونه كثيرا. لكن الثلث نفسه يتفاوت، أحيانا يجعلوه من قليل، يعني يختلف، أحيانا يجعلوه من قليل وأحيانا يجعلوه من كثير. هنا يجعلون ثلث الذنب كثيرا وثلث الأذن قليلا. لماذا؟ قالوا لأن الأذن جلدة غير مقصودة، يعني وليس ولا يشويه فقد ثلثها البهيمة، أما إذا زاد على ذلك أثر. وأما الذنب فهو أشد تشويها للبهيمة، وقد يكون مقصودا لأنه فيه لحم وعصب، ولهذا خاصة في بعض أنواع البهائم، فإذا فقد ثلثها ثلث الذنب أثر، أما ثلث الأذن لا يؤثر، بل الذي يؤثر في الأذن أكثر من الثلث لما ذكرناه. ولهذا قال لاحقا وأكثر من ثلث أذن كشقها، إذا إما أن تفقد تماما الثلث أكثر من الثلث عفوا، أو أن تشق أكثر من الثلث، فهذا لا يجزي. قال وبين مرض، ليس المرض الخفيف لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني البين مثلا إيش ضلعها، البين مرضها إلى آخره، فهنا قال وبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهنا قال وبين مرض وجرب، إذا كان مرضها شديدا أو عندها جرب بين، هذه الأشياء يشترط أن تكون بينة، وبشم وهي التخمة، الامتلاء مثلا، بحيث هذا كأنه مرض في بعض البهائم لأنه بعض البهائم تموت منه، وجنون وهو فقد الإلهام، طبعا لا نقول فقد العقل هنا لأن هي أصلا بهيمة، لكن فقد الإلهام بحيث لا تعرف مصالحها وكذا، الله عز وجل ألهم كل حيوان ما فيه مصلحته كما ذكر الله عز وجل في كتابه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وجنون وعرج أيضا إذا كان عرجها بينا فإنها لا تزي بحيث لا تسير بسير مثيلاتها ونحو ذلك، وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر، السن الواحد مغتفر، أما أكثر من سن ففيه تفصيل، إن كان لإثغار معروف أن الصغير يعني يبدل أسنانه هذا لا إشكال فيه حتى لو فقد أكثر من سن، لأن هذا شيء طبيعي ليس عيبا، وكذلك إذا كان من أجل الكبر فأيضا يغتفر، أما إذا كان لغير ذلك كضرب مثلا فانكسرت أو كذا يغتفر سن واحد، أما أكثر من ذلك لا يغتفر، وأكثر من ثلث أذن كشق هذا تقدم. لكن عموما مع ذلك لو وجد فيها عيب خفيف لا يجزئ فيندب أن هي يندب أن تسلم من جميع العيوب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولهذا قالوا ندب سلامتها من كل عيب لا يمنع، يعني حتى العيوب التي لا تمنع الإجزاء يندب، لا نقول يجب، لكن يندب أن تسلم منها كمرض خفيف سبق أنه لا يمنع الإجزاء لكنه يندب أن تسلم منه، وكسر قرن لا يدمى، وعلى الضبط الآخر لا يدمي، هذا لا يمنع الإجزاء لكن أفضل أن تسلم منه، وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة، هذه العيوب لا تمنع الإجزاء إذا كانت قليلة، الأذن عند الملكية سبق أن الضابط عندهم الثلث، إذا كانت أكثر من الثلث منعت، وإلا فإذا كانت مشقوقة، طبعا الشرقاء والخرقاء، الخرقاء هي التي أذنها مخروقة خرقا مستديرا، والشرقاء هي المشقوقة، فإذا كان مشقوقة الأذن أقل من الثلث تجزئ، لكن يندب أن تسلم من ذلك، يندب أن تجد ذبيحة ضحية ليس فيها ذلك، ومقابلة ومدابرة معناها مقطوعة الأذن بحيث تبقى معلقة من الأمام في المقابلة ومن الخلف من المدابرة، هذه يندب السلامة منها، كما جاء في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أنهم حملوه مع الحديث الآخر على يعني مع جمعا بين الأحاديث على التي تكون أكثر من الثلث، فإن كانت أقل من الثلث يندب، وأما إذا كانت أكثر من الثلث فلا تجزئ أصلا، ويندب أيضا سمنها تكون سمينة كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين، واستحسانها كان الصحابة يستحسنون الأضاحي ينظرون في الجيد وكذا، لأن هذا كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإبرازها للمصلى، الجميع يندب لهم أن يبرزوها للمصلى لأنها شعيرة من الشعائر، ويتأكد ذلك في حق الإمام حتى يكره حتى إنه يكره له ألا يبرزها، لأن الناس ينتظرونه إذا ذبح ويندب أيضا ذبحها بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لأنثى، وهذه في قصة لطيفة، شيخنا الذي كنت أدرس عليه قال إن والده، وأظنه كان فقيها أيضا مثل شيخنا، أو على الأقل يعرف هذا الحكم، قال كان يأخذ بيد أمي ويجعلها تذبح حتى تحقق هذه الإيش هذا المندوب. وطبعا أنا أريد أن أنبه أن الزوجة في مذهب المالكية ابتداء لا يخاطب الزوج أن يضحي عنها، بل هي مطالبة على وجه السنية المؤكدة فقط، إن كان لها سعة من مال أن تضحي كما يضحي زوجها، هذا هو المذهب. لكن إن شركها أجزأ، إن شركها كما تقدم لنا أنها ملحقة بالقرابة، لأن زوجها طبعا تسكن في بيت زوجها، وأيضا هو مطالب بالنفقة عليها وهي ملحقة بالقرابة، فيجزئ إن شركها. لكن إن لم يشركها تبقى مطالبة على وجه السنية بذلك، وإلا سقط الطلب عنها بتشريك زوجها له. وكره نيابة لغير ضرورة، يعني ما دام أنه يندب له أن يباشرها بيده فيكره أن ينيب لغير ضرورة. ثم دخل في مسائل أخرى تأتينا في الدرس القادم، نمر على الشرح سريعا ونتوقف عنده. الحمد لله قد ذكرنا معظم التفاصيل، وما بقي إلا أن نمر على الشرح في بعض التفاصيل اليسيرة الزائدة تأكيدا للفهم. قال رحمه الله: باب في بيان الأضحية وأحكامها. وذكرها عقب الحج لمناسبة ذكر الهدي فيه وهي به أشبه، هذا يبين كأنه يعتذر به عن مخالفة أصله خليل كما تقدم. سنة وتأكد عينا، يعني لكل إنسان بالشروط الآتية، وهي سنة مؤكدة: لحر لا رقيق ولو بشائبة لأن ملكه غير تام كما تقدم، غير حاج لا لحاج لأن سنته الهدي دون الأضحية عند المالكية، وغير فقير فلا تسن على فقير لا يملك قوت عامه. وهذا معنى قول الشيخ خليل لا تجحف. قال الشراح: أي لا تجحف بمال المضحي بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياتها في عامه، فإن احتاج فهو فقير، يعني ليس ينظر فقط إلى أيامه التي هو فيها، لأن كان يحتاجها طول سنته فهو فقير، هكذا المذهب. قال: ولو كان الحر المذكور المطالب بالأضحية على وجه السنية يتيما ذكرا أو أنثى، والمخاطب بفعل عنه وليه من ماله، ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة المال كما أشار المحشي. ضحية نائب فاعل سنة، أي تضحية، يعني أي تذكيتها، إذ لا تكليف إلا فعل. من ثني غنم، نعم ثني هذه شرح، من ثني غنم ضان أو معز أو بقر أو إبل لا غير، وشمل البقر الجواميس والإبل البخت، يعني الإبل الخراسانية ذات السنامين، هذه يصح التضحية بها، وكذلك الجواميس المعروفة، لا يشترط البقر فقط التي يقال لها بعضهم يسميها الحمر أو كذا. دخل في السنة الثانية راجع للغنم، لكن يشترط في المعز أن يدخل فيها دخولا بينا كالشهر، بخلاف الضأن وغيره من البهائم، لا يشترط هذا في بهيمة الأنعام إلا في المعز، لا بد أن تدخل بنحو شهر، فيكفي مجرد دخول، فلو ولد يوم عرفة أجزأ ضحية في العام القابل. وهذا يبين أن المقصود هو السنة الهجرية القمرية وليس الإفرنجية الشمسية، كما هو واضح كل الأحكام الشرعية إنما تعلق بهذا في العبادات بالذات، أما في أعراف الناس وكذا هذا شيء آخر. بخلاف مثلا لو واحد قال هذا الدين اتفقا على دين بعد سنة وكان عرفهم السنة الميلادية، هذا شيء آخر، يعني لأن هذا الفاظ العباد تفسر بحسب أعرافه، إن كان ينبغي المسلم أن يتبع ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي. ولد يوم عرفة، إذا ولد يوم عرفة أجزأ ضحية لأنه سيكون عمره سنة ويوم، بالنسبة للضأن يجزي، بالنسبة للمعز لا يجزي، وكذلك بالنسبة ل يعني الباقي أيضا لا يشترط دخولا بينهم. وفي السنة الرابعة راجع للبقر، وفي السنة السادسة في الإبل، ويدخل وقتها الذي لا تجزي قبله من ذبح الإمام أي إمام صلاة العيد، وقيل المراد به الخليفة أو نائبه، والقول الأول هو الراجح أنه إمام صلاة العيد. بعد النائب قال هناك الباشا، هذا طبعا في زمنهم، يعني في زمن العثمانيين يكون هناك باشا مثلا في القرية أو كذا، فهو كأنه نائب عن السلطان. بعد صلاته والخطبة فلا تجزيه هو إن قدمها على الخطبة، فيدخل وقتها بالنسبة له أي للإمام إمام الصلاة بفراغه منها بعد الصلاة، وبالنسبة لغيره لغير الإمام بفراغه من ذبحه، أي بفراغ الإمام من الذبح بعدما ذكر كما فصلناه آنفا، لآخر اليوم الثالث من أيام النحر بغروب الشمس منه، ولا تقضى بعده بخلاف زكاة الفطر، فتقضى لأنها واجبة، لأن القضاء علامة على الوجوب عند المالكية إلا الرغيبة، فالأصل أن غير الواجب لا يقضى، هذا هو الأصل. ثم فرع على قوله من ذبح الإمام إلى آخره قوله فلا تجزئ إن سبق، أي سبق ذبح الإمام ولو أتم بعده، وكذا إن سواه في الابتداء ولو ختم بعده، بخلاف ما لو ابتدأ بعده وختم بعده أو معه لا قبله، قياسا على سلام الإمام في الصلاة. لعل هذا تقدم لنا في تكبيرة الإحرام، فإن هذا الشخص الذي لم ينتظر حتى أتم الإمام ذبيحته قد يبدأ، إما أن يبدأ مع الإمام أو بعده أو قبله، عفوا إما أن يبدأ معه، نعم قبله أو معه أو بعده، وختمه للذبح أيضا إما أن يكون بعده أو قبله أو معه. إذن اضرب ثلاثة في ثلاثة تخرج لنا تسع صور، إما أن يبدأ معه وينتهي معه مثلا، وإما أن يبدأ قبله وينتهي قبله، وإما أن يبدأ بعده وينتهي بعده، هناك صور أخرى مثلا أن يبدأ قبله لكن ينتهي بعده، وهكذا كلها لا تجزئ إلا أن يذبح بعده، أن يبدأ بعده وينتهي بعده، لأنه يصدق عليه أنه بعد الإمام. وكذلك لو ابتدأ بعده وختم معه، نعم لو ابتدأ بعده وختم معه أجزأ، لأنه يصدق عليه أنه ذبح بعده في الجملة، يعني لأنه بدأ بعده، أما غير ذلك فلا يجزي من كل الصور، ويمكنكم أن ترجعوا إليها تفصيلا وتصوروها وهي سهلة. السبع صور لا تجزي وصورتان تجزئان، هذا كله إذا حصل مسابقة يعني، أما إذا ذبح تماما بعد أن فرغ هذا واضح الإجزاء فيه واضح. طيب، وهذه هي نفس صور تكبيرة الإحرام، ولهذا قال قياسا على سلام الإمام في الصلاة، عفوا السلام، نعم السلام، وأيضا الإحرام كذلك كما ذكر المحشي، نعم في الإحرام والسلام، إلا إذا لم يبرزها الإمام إلى المصلى وتحرى هذا الذابح المضحي ذبحه وذبح، يعني تحرى ذبح قدر ذبح الإمام، يقول لعله الآن خلاص بهذا أظن أنه يكون قد ذبح وغلب على ظن فذبح، ثم فتبين أنه سبقه فتجزئ لعذره ببذل وسعه، لأنه معذور بسبب عدم إبراز الإمام ذبيحته إلى المصلى أو أضحيته إلى المصلى، فإن توانى الإمام أي تراخى عن الذبح بلا عذر انتظر قدره، أي قدر ذبحه، وكذا إذا علمنا أنه لا يضحي مثلا، قالوا كان يكون فقيرا مثلا أو ترك الضحية لأجل أن يعلم أنها غير واجبة وغير ذلك، فإذا ما ضحى أيضا يقدر، يقول كان سيأخذ مثلا ثلث ساعة، انتظر ثلث ساعة بعد الخطبة ثم يضحي، وظاهره أنه إذا لم ينتظر قدره لم يجزي، هذا ظاهره أنه إذا بادر مباشرة حتى ولو كان ليس له أضحية أنه لا يجزي، لا بد أن ينتظر قدر ما كان سيذبح فيه أو ما يقدر أنه يذبح فيه إذا لم يبرزه. وإن توانى له، أي توانى الإمام له أي لعذر فلقرب الزوال، بحيث يبقى للزوال بقدر الذبح لئلا يفوت الوقت الأفضل وهو النصف الأول من اليوم الأول، لكن الانتظار لقرب الزوال ليس بشرط بل مندوب، والشرط الانتظار بقدر ذبحه، فإذا بادر بعد قدر ذبحه أجزأه، لكن يفضل إذا كان له عذر أن ينتظره ولا يلزم، أما إذا كان لا عذر له فلا يندب له انتظاره كما بيناه آنفا. ومن لا إمام له ببلدي أو كان من أهل البادية تحرى بذبح أقرب إمام له من البلاد بقدر صلاتي وخطبتي وذبحي، يقدر الآن يكون صلى الآن يكون خطب الآن يكون ذبح، ولا شيء عليه إن تبين سبقه لأنه تحرى وفعل الذي عليه. وضابط أن يكون لا إمام له أن يكون ليس على بعدك فرسخ منه إمام، وإلا لزمه أن يعلم حاله، أما إذا كان أبعد منك فرسخ عنه فيتحرى، يكفي التحري وإلا فلا يكفي. والأفضل في الضحايا الضأن فالمعز فالبقر فالإبل، هذا هو الأظهر كما ذكر محشي، لأن الأفضل فيها طيب اللحم بخلاف الهدايا، لأن المعتبر فيها كثرته، والأفضل من كل نوع الذكر على أنثاه، والفحل على الخصي إن لم يكن الخصي أسمن وإلا كان أفضل من الفحل. والأفضل للمضحي الجمع بين أكل منها وإهداء لنحو جار وصدقة على فقير مسلم بلا حد في الثلاثة بثلث أو غيره. والأفضل من الأيام لذبحها اليوم الأول للغروب، اليوم الأول كاملا، وأفضله أوله للزوال، لكن النصف الأول أفضل من الثاني، مبادرة بالطاعة. فأول اليوم الثاني للزوال، فأول اليوم الثالث للزوال، فآخر الثاني، فمن فاته أول الثاني ندب له أن يؤخر لأول الثالث، لأن النصف الأول من الثالث أفضل من النصف الثاني من الثاني، هذا هو الراجح. وقيل، وهذا القول ضعيف كما ذكر المحشي في المذهب، بل آخر الثاني أفضل من أول الثالث. ثم شرع في بيان شروط صحتها بقوله: وشرط أي شروط صحتها أربعة. الأول النهار، فلا تصح بليل، والنهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول، يعني في الثاني والثالث. وأما اليوم الأول فالشرط للإمام صلاته وخطبته بعد حل النافلة، ولغيره ذبح إمام كما تقدم. هذا في اليوم الأول، لا يكفي أن يطلع الفجر، لا بد أن ينتظر ذبح الإمام. والثاني إسلام ذابحها، فلا تصح بذبح كافر أنابه ربها فيه ولو كتابيا، وإن جاز أكلها إن كان كتابيا طبعا، أما إن كان مجوسا فيتؤكل على أنها شاة لحم، إذا ذبحها إذا أناب كتابيا على ذبحها تصير شاة لحم لأنها من القرب، فلا تصح من الكفار ولو والكلام في الكتابيين طبعا، أما المجوسيين ونحو أما المجوسيون ونحوهم هؤلاء أصلا لا تصح ذبيحتهم وأمرهم واضح. والثالث السلامة من الشرك أي الاشتراك فيها، فإن اشتركوا فيها بالثمن أو كانت بينهم يعني مملوكة لهم فذبحوها ضحية عنهم جميعا لم تجزي عن واحد منهم. وكثيرا ما يقع في الأرياف أن يكون جماعة كإخوة شركاء في المال فيخرج إضحية عن الجميع، فهذه لا تجزي عن واحد منهم، أي على مذهب المالكية، ما على مذهب الشافعية والحنابلة في الغنم لا تجزي، نعم، لكن إذا كانت في بقر أو إبل أجزأت عنهم على مذهبي الإمامين، أما في مذهب مالك لا تجزي، أو في مذهب بعض الأئمة الآخرين، نعم، أما في مذهب مالك لا تجزي لا غنما ولا غيره، إلا أن يفصلها واحد منهم لنفسه ويغرم لهم ما عليه من ثمنها ويذبحها عن نفسه. هذا واضح، إذا اشترى منهم أنصبتهم فصارت خالصة له ثم ذبحها يجزيه، إلا استثناء إلا التشريك في الأجر قبل الذبح لا بعده، فيجوز وإن شرك في الأجر أكثر من سبعة من الأنفار. والنفر بهذا المعنى ليس مشهورا في اللغة، بل النفر هو الجماعة أصلا، فلا يستعمل نفر بمعنى الواحد، هذا معنى يعني محدث كأنه عامي، سبعة نفر مثلا أو سبعة أنفار أو كذا، بشروط ثلاثة. أولا أن يكون قريبا له كابنه وأخيه وابن عمه ويلحق به الزوجة، الزوجة ملحقة بالأقارب. ثانيا وأن يكون في نفقته ولو تبرعا. ثالثا وأن يكون ساكنا معه بدار واحد. الدار، هذه الكلمة مهمة، كلمة دار تشمل مثل ما نقول نحن عندنا الحوش الذي فيه بيوت متعددة، لا يلزم أن يكون ساكن، وعلى هذا قد يقاس عليه العمارة مثلا، والله أعلم، يعني هذا يحتاج إلى تحرير. كانت النفقة غير واجبة كالأخ وابن العم أو واجبة كأب وابن فقيرين كما هو ظاهر النقول، هذا رد به على بعض علماء المذهب الذين قالوا لا يشترط السكن معه إلا إذا كان الإنفاق تبرعا، لكن قالوا لا، ظاهر النقول أن هذا مشترط مطلقا سواء كانت النفقة واجبة أو غير واجبة، وعلى هذا حتى لو كان ابنه فقيرا مثلا، عفوا إذا كان له بنت مثلا لم تتزوج لكنها لا تسكن معه، تسكن مثلا في بيت آخر مع عمتها أو مع كذا، هو ينفق عليها، لا يجوز له أن يشركها لأنها لا تسكن معه، هذا هو الراجح على ظاهر النقول كما قال في المذهب طبعا. وإلى هذه الشروط أشار بقول إن قرب المشرك بالفتح له أي لرب الضحية المشرك بالكسر وأنفق عليه وجوبا كالأب والابن الفقيرين، بل ولو كان الإنفاق على ذلك القريب تبرعا كالأخ إن سكن معه بدار واحدة، وحينئذ تسقط الضحية عن المشرك بالفتح. وقال اللخمي، هذا تقييد يعني قال عنه الدردير في الأصل كما ذكر محشي فائدة جليلة، هذه الشروط فيما إذا أدخل غيره معه، وأما لو ضحى عن جماعة لم يدخل نفسه معه فجائز مطلقا، حصلت الشروط أو بعضها أم لا. يقول هذه الشروط إذا أدخلت غيرك معك، أما إذا جعلتها أصلا خالصة لغيرك فلا يشترط هذه الشروط، فقالوا هذه فائدة نفيسة، إنما هذا إذا أدخلت غيرك مع نفسك. والشرط الرابع السلامة من العيوب البينة، وبينها بقولي من عور فلا تجزي عوراء ولو كانت صورة العين قائمة، والعوراء هي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وكذا ذهب أكثره طبعا من باب أولى إذا كان أكثر من عين، فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت، فالعبرة بالنظر إذن. نعم، قال وفقد جزء كيد أو رجل ولو خلقة حتى لو لم تقطع وإنما خلقت من غيري لا تجزئها. غير خصية خصية بضم المعجمة وكسرها وهي البيضة، وأما فائتها أي الخصي فيجزئ إذا لم يكن بها منه مرض بين، وإنما أجزأ لأن الخصاء يعود على اللحم، وإنما أجزأ لأن الخصاء يعود على اللحم بسمن ومنفعة وبكم وبخر وصمم. فلا تجزئ البكماء وهي فاقدة الصوت، ولا البخراء وهي منتنة رائحة الفم، ولا الصماء وهي التي لا سمع لها، وصمع وعجف وبتل. فلا تجزئ الصمعاء التي بالمد وهي صغيرة الأذنين جدا، ولا عجفاء وهي التي لا مخ في عظامها لهزالها، ولا بتراء وهي التي لا ذنب لها، وكسر قرن يدمى، وبعضهم يقول يدمي أي لم يبرأ، هذا هو المراد وليس المراد بالإدماء حقيقته كما قال المحشي، بل عدم برئه وإن لم يكن هناك دم، هذا هو المقصود. فإن برئ، أو لهذا قال فإن برئ أجزأت، ويبسط الضرع حتى لا ينزل منها لبن، فإن أرضعت ولو بالبعض أجزأت، وذهاب ثلث ذنب فأكثر لا أقل فيجزي، إذا كان أقل يجزي أقل من الثلث. وبين مرض وجرب وبشم أي تخمة وجنون وهي فاقدة التمييز، يعني إن كان دائما فإن لم يدم لم يضر، لأن هذه الأشياء يشترط فيها ما بعد كلمة وبين يشترط فيها أن يكون بينا، مثل المرض والجرب والبشم والجنون، هذا يفهم منه أنه إذا كان خفيفا يجزئ. ولهذا قال الجنون فاقدة التمييز للعقل، لأننا يعني نتكلم عن بهائم هنا، وعرج فالخفيف في الجميع لا يضر، هذا الأشياء التي قيل فيها وبين وكذا كذا كذا هذه يشترط فيها أن يكون بينا، فإن كان خفيفا بخلاف الذي قبله، يعني يشعر بأنه نعم حيث صدق عليها العيب منع. وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر، ففقد السن الواحد لا يضر مطلقا لأي سبب كان، وكذا الأكثر يعني أكثر من سن لإثغار أو كبر هذا يجزي أيضا. وأما لغيرهما بضرب أو مرض أسقط الأسنان فمضر سقوط سنين فأكثر. وأكثر من ثلث أذن كشقها أي الأذن أكثر من الثلث لا تجزي، بخلاف فقد أو شق الثلث فلا يضر في الأذن بخلاف الذنب كما تقدم. والفرق بينهما كما قال المحشي أن قطع الذنب يشويهها زيادة على قطع الأذن لأنه عصب ولحم بخلاف الأذن فهي جلد. نعم. قال الشارح فالسلامة من جميع ما ذكر شرط صحة، وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع الإجزاء، كمرض خفيف وكسر قرن لا يدمى لا يدمي بل برئ، وندب غير خرقاء وشرقاء وغير مقابلة ومدابرة. الخرقاء هي التي في أذنها خرق مستدير، والشرقاء مشقوقة الأذن أقل من الثلث، والمقابلة ما قطع من أذنها من جهة وجهها وترك معلقا، والمدابرة ما قطع من أذنها من جهة خلفها وترك معلقا، وقد جاء في الحديث حديث علي في السنن ولكن كانهم حملوه على الندب. وندب سمنها أي كونها سمينة ولو بتسمين كما ذكر المقرر المبارك ونقله عن بعض المحشين المحققين. واستحسانها أي كونها حسنة في نوعها. وندب إبرازها للمصلى لنحرها فيه، وتأكد على الإمام ذلك، قال محشي إن كان البلد كبيرا تأكد على الإمام ذلك ليعلم الناس ذبحه، وكره له دون غيره عدم إبرازها، إذا كان يعني البلد كبيرا يكره للإمام أن لا يبرزها، أما غيره فلا يكره له، يندب له الإبراز ولكن لا يكره له عدم الإبراز، هذا بالنسبة لغير الإمام، أما الإمام في البلد الكبير فعدم الإبراز أصلا مكروه له، يتأكد عليه ظهرها ليعلم الناس ذبحه فيذبحه. وندب للمضحي ولو امرأة، هذه الفائدة التي ذكرتها لكم عن شيخي، ذبحها بيده وكره له نيابة لغير ضرورة إلى آخره، ومما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.